شركة الإسراء للإنتاج الفني تقدم الشريط 17 لفرقة الإسراء. استشهادي استشهادي استشهادي، أفدي بروحي تراب بلادي. استشهادي توزيع مؤسسة بنت الهدى. أفدي بروحي تراب بلادي، هذه أرضي هذا ترابي.